بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد، فاللهم افتح علينا فتحا وأنت خير الفاتحين، وألهمنا الصواب والإخلاص في أقوالنا وأفعالنا وحركاتنا وسكناتنا، ونفعنا ونفع بنا الأمة الإسلامية، وسدد يا إلهي خطانا، وكن معنا حيث كنا بالتوفيق والعناية والرعاية والهداية من البداية إلى النهاية، إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير، آمين يا رب العالمين. وبعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: سيدي الإمام المفسر المحدث سيدي الشيخ عبد الله سراج الدين في كتابه سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شمائله الحميدة خصاله المجيدة، قال: أرجحية عقله الشريف صلى الله عليه وسلم على سائر العقول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال: العقل موهبة إلهية وهبه الله تعالى للإنسان، وشرفه به على جميع أنواع الحيوان. به يعرف العاقل بالعقل حسن الأشياء وقبيحها وكمالها ونقصانها، وبه يعلم خير الخيرين وشر الشرين. ولقد بلغ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من أرجحية العقل وكماله الغاية القصوى التي لم يبلغها أحد سواه، لا نبي ولا رسول ولا ملك، وذلك بنعمة الله تعالى وفضله عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال الله تعالى: نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، أي أنت، معنى الآية أي أنت في أعلى مستوى كمال العقل وسمو الفكر صلى الله عليه وسلم. فلقد أقسم سبحانه وتعالى بقوله نون، ونون إيش المراد بنون هنا؟ وهو المدد الإلهي الفياض، وبالقلم الأول، يعني أول ما خلق الله سبحانه وتعالى القلم فقال أكتب، نعم، أقسم بالقلم نون القلم الأول المستفيض، وبما يسطره المسطرون في المستوى الأعلى الذي سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صرير أقلامه، وما تسطره الأقلام المستمدة من القلم الأول. قال: أقسم بهذا القسم العظيم ربنا سبحانه وتعالى نون، نعم، والقلم وما يسطرون، هذا قسم يمين. طب أين جواب القسم؟ على أي شيء أقسم ربنا؟ قال: أقسم على سعة عقل هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. وجواب القسم: ما أنت بنعمة ربك بمجنون. وإنه ليس فيه صلى الله عليه وسلم شائبة جنون، وإنما هو صلى الله عليه وسلم صاحب العقل الأكمل صلى الله عليه وسلم، والعلم الواسع الأفضل صلى الله عليه وسلم. الآن لا يكاد يخرج اكتشاف جديد وحديث إلا وينبغي من علماء المسلمين من يقول هذا الآن الذي تتبجحون به أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه منذ مئات السنين، لما خرجوا بموضوع الطفل وموضوع الجنين وأطوار الجنين، قال هذا كله مسطر في قرآننا وسنة نبينا الأعظم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، لما اكتشفوا كروية الأرض وكل هذا ما جاءوا به في العلم الحديث. أيها الأحباب، جاء نبي رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لما صعدوا القمر وجدوا فيه انشقاقا، الذين صعدوا القمر وجدوا فيه انشقاقا، ما هذا؟ قال: القرآن الكريم أخبرنا عن ذلك، اقتربت الساعة وانشق القمر. الله أكبر. وأنه كيف لا يكون عقله صلى الله عليه وسلم فوق كل العقول وقد أنعم الله عليه وأكرمه، فخصه ربنا، خص نبينا صلى الله عليه وسلم بالنبوة الجامعة والخاتمة. فرسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل للعالمين كافة، أرسل رحمة للعالمين، وكان صلى الله عليه وسلم خاتم وخاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فخصه بالنبوة الجامعة والخاتمة والرسالة العامة ونزول القرآن. كان كل نبي يبعث إلى قومه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كانت بعثته عامة صلى الله عليه وسلم، وكان النبي يأتي بعده نبي وشرعه ينسخ ما قبل وهكذا، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم. ونزول القرآن الجامع للعلوم كلها كذلك. الكتب السماوية كلها أيها الأحباب طلب من أهلها أن يحفظوها فضيعوها أيها الأحباب، ضاعت وحرفت، وصلت بعض الكتب من الإنجيل وغيره وصل إلى 70 نسخة وغيره وغيره، بدلي وغيره وغيره، ولكن قرآننا الكريم تولى رب العزة والجلال حفظه. إنا نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. الآن مع حقد الحاقدين ومكر الماكرين من الدول العظمى وغيرهم، ما استطاعوا تغيير حرف واحد من القرآن الكريم أبدا، لأن الله عز وجل تولى حفظه، فقال إنا نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. ومعجزاته كثيرة غرر، منها كلام الله معجز البشر. فإن هذه النعمة، نعم نعمة النبوة الجامعة والخاتمة والرسالة العامة ونزول القرآن الجامع للعلوم كلها، القرآن الكريم جمع العلوم كلها. هل تعلمون أن معاني الكتب السابقة كلها مجموعة في القرآن الكريم؟ مجموعة في القرآن، كما قال ابن هشام الأنصاري في كتاب مغني اللبيب، قال ذلك الكتاب، ال هنا في الكتاب، هذه ال تفيد استغراق الجنس، أي الجامع لمعاني الكتب السماوية كلها القرآن الكريم. فإن هذه النعمة لا يتحملها إلا من خصه الله تعالى بأكمل العقول وأرجحها صلى الله عليه وسلم. ولذا قال ما أنت بنعمة ربك بمجنون صلى الله عليه وسلم. صلوا عليه كلما ذكر صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، أي ما أنت بسبب نعمة ربك عليك بالنبوة والرسالة والقرآن الجامع لأنواع العلوم والحكمة، ما أنت بمجنون. فهو ينفي ما اختلقه أعداؤه صلى الله عليه وسلم. الأعداء اختلقوا وقالوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا عنه مجنون، وقالوا عنه ساحر، وقالوا، دليل أن القرآن أعجزهم أيها الأحباب، القرآن أعجزهم حتى جعلوا ينتقلون. وهكذا الحق أبلج، هكذا الحق أبلج أيها الأحباب، والباطل لجلج، والمبطل رجاع. نعم، فهو ينفي ما اختلقه أعداؤه صلى الله عليه وسلم، ويثبت له بالدليل القاطع أرجحية العقل والحكمة له صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال وذلك، أي بيان ذلك، أن من أوحي إليه القرآن الجامع للعلوم والمعارف، وأوحي إليه الحكمة صلى الله عليه وسلم العالية التي هي فوق كل حكمة، ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى صلى الله عليه وسلم، كيف يتصور أن يكون فيه شائبة خلل أو نقص؟ معاذ الله. ثم قال ربنا وإن لك لأجرا، أي بسبب صبرك على طعنهم بك. صبر النبي صلى الله عليه وسلم، وابتلي النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم ابتلي بابتلاءات كثيرة، وفي الحديث أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل، فالأمثل. ولا يزال البلاء ينزل بالمؤمن حتى يلقى الله، وليس عليه ذنب. قال مرة الرجل لشيخنا سماحة مفتي دمشق الشيخ الفتاح البزوي، قال له والله في واحد عم يحكي عليك. اي نعم. قال عنك كذا. قال له هل قال عني مجنون؟ قال لا. قال قال عني ساحر؟ قال لا. قال قال عني كذاب؟ قال لا. قال ما قال شيئا. هذا قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا له هذا. اذا انا ما احد تكلم، ما قالوا شيئا. وان لك لاجر، اي بسبب صبرك على طعنهم بك. المؤمن مبتلى وما عليه الا ايه؟ الصبر. وان لك لاجرا غير ممنون، اي غير مقطوع. ثم قال ربنا سبحانه وتعالى: وانك لعلى خلق عظيم. الله اكبر. فهو صلى الله عليه وسلم اكمل خلق الله عقلا، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: أفضل الناس أعقل الناس، وذلك نبيكم محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم على ذروة الأخلاق، الأخلاق ذروتها علاها رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر إلى هذا التعبير: وإنك لعلى خلق عظيم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وقال وهب ابن منبه، من وهب؟ هو التابعي الثقة الذي روى له الشيخان البخاري ومسلم وغيرهما. ماذا قال وهب؟ اسمعوا إلى هذه المقالة العظيمة. قال: قرأت في 71 كتابا، أي من الكتب السابقة، فوجدت في جميعها أن الله تعالى لم يعطي جميع الناس من بدء الدنيا إلى انقضائها من العقل في جنب عقل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلا كحبة رمل من جميع رمال الدنيا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وأن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أرجح الناس عقلا وأفضلهم رأيا، كما جاء في شرح المواهب. وأن العقل الكامل هو الأصل الذي تنشأ عنه الخصال الحميدة. إذا ما رأيت رجلا عنده خصال حميدة فاعلم أن عقله واسع وكامل. وإذا ما رأيت الخصال الذميمة تخرج من رجل فاستدل بذلك على نقصان عقله. العقل يعقل صاحبه، يعقل صاحبه عن المعاصي، يعقل صاحبه عن الكفر. العقل. ذلك شيخنا الشيخ أديب كلاس فقيه النفس رحمة الله عليه كان يقول لنا: لا تقولوا للكافر كافر، بل قولوا له مجنون. يفرح الكافر، يفرح إن قلت له كافر، قل له مجنون، لأنه كان عنده عقل لعقله عن الكفر. والعاصي مجنون، لأنه كان عنده عقل لعقله عن المعصية. وأن العقل الكامل هو الأصل الذي تنشأ عنه الخصال الحميدة والمواهب الرشيدة، وبه العقل تقتبس الفضائل وتجتنب الرذائل. وهو أي العقل الذي يسلم صاحبه إلى مجامع الخير والفضل. شيخنا الشيخ أديب كلاس كان في بداية أمره في شبابه يلعب في الرياضة، وكان قويا رياضيا عمريا. فأحد رفاقه ناداه أبوه، فقال أبوه لهذا الشاب، قال له: ليس الرجل الذي يحمل الأثقال أو عنده قوة كقوة الثور، لكن الرجل الذي لو أخذ القلم ووقع توقيعا واحدا يغير مجرى بلد بتوقيعه، يرشد ولده إلى العلم. يعني أنت الآن رفعتك يا بني بالعلم. فجاء هذا الولد إلى أصدقائه وهو يضحك ويسخر من كلام أبيه. شيخنا الشيخ أديب الكلاس سمع هذا، سمع تلك المقولة، مباشرة أخذها ولزم العلم، فأعزه الله سبحانه وتعالى ورفع شأنه. وهكذا العقل، نعم، وهو الذي يسلم صاحبه إلى مجامع الخير والفضل، العقل، كما ورد في حديث إسلام خالد، سيدنا خالد بن الوليد أبي سليمان رضي الله عنه، حين دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم عليه بالنبوة، سلم عليه بالنبوة، قال السلام عليك يا نبي الله، لما جاء ليسلم وقد أكرمه الله عز وجل بالإسلام، وأكرم عمرو بن العاص بالإسلام في يوم واحد. سيدي أبو سليمان خالد بن الوليد وسيدي عمرو بن العاص أسلما في يوم واحد، وكان خالد بمثابة وزير حربية لقريش للمشركين، وكان عمرو بن العاص بمثابة وزير خارجية لقريش، أسلما في يوم واحد. قال سلم على النبي صلى الله عليه وسلم بالنبوة لكمال عقله. قال فرد عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم، رد عليه السلام بوجه طلق صلى الله عليه وسلم، قال فقلت إني أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله صلى الله عليه وسلم، دخل في الإسلام. فقال له صلى الله عليه وسلم تعالى، فأقبل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي هداك، قد كنت أرى لك عقلا رجوت ألا يسلمك إلا إلى الخير. فعقل خالد أسلمه إلى الإسلام، والإسلام هو خير الخيرات في الدنيا وفي الآخرة. رجوت ألا يسلمك إلا إلى الخير. الحديث صليتم على الحبيب، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال وروى الطبراني، نعم، عن قرة ابن هبيرة رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنه كان لنا أرباب وربات نعبدهن من دون الله عز وجل، كان يعبدون الأصنام، فدعوناهن فلم يجبنا. يعني شو والله مريض صار يقول له للصنم مصنوع من حجر أو مصنوع من تمر إذا جاء أكله يقول له اشفني، قال فلم يجبنا، وسألناهن فلم يعطينا، فجئناك فهدانا الله بك فنحن نعبد الله، فنحن نعبد الله. الحمد لله، قولوا جميعا الحمد لله على نعمة الإسلام، وكفى بها نعمة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقرة ابن هبيرة قد أفلح من رزق لبا. اللب ما هو؟ العقل، يصر عن ذي اللب أي العقل. قد أفلح من رزق لبا، الذي أعطاه الله عقلا. فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألبسني ثوبين من ثيابك قد لبستهما، فكساه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فكساه، ما كان يرد سائلا صلى الله عليه وسلم، إن جاءه السائل وما عنده شيء يقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب وابتع علينا، يعني اشتري بالدين علينا، أنت تشتري ونحن ندفع الثمن عندما يأتينا المال. لما قال سيدنا عمر قال يا رسول الله ما كلفك الله هذا، طب ما عندك اعتذر. فقال له أحد الصحابة يا رسول الله أنفق ولا تخش من ذي العرش إقلالا. فقال بهذا أمرت صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فخلع الثوبين وكساهما. امرأة خاطت صنعت جبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكان بحاجتها صلى الله عليه وسلم، فجاء رجل وقال اكسنيها يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم إياها. فالصحابة رأوا أن النبي صلى الله عليه وسلم بحاجة إلى هذه الجبة إلى هذه العباءة، نعم، فكأنهم أظهروا الغضب على ذاك الرجل الذي أخذ الجبة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لهم الرجل والله ما أردت إلا أن تكون كفني بعد موتي، أراد أن يكفن بثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فلما كان بالموقف من عرفات، هذا قراء بن هبيرة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعد علي مقالتك، فأعاد علي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أفلح من رزق لبا، أي عقلا راجحا اهتدى به إلى الإسلام، صاحب العقل وفعل المأمورات، العاقل دائما يسعى بامتثال أوامر الله وترك المنهيات، صاحب العقل يترك المعاصي والذنوب. يعني كيف الآن ربي أباح لنا أكثر من 1000 شراب طيب ونهانا عن الخمرة مؤذية تجعل الإنسان أضل من الحيوان، فهذا الذي عنده عقل كيف بيده يأخذ ويشرب حتى يصير كالمجنون؟ عاقل ما يصنع هذا. صاحب عقل يأخذ النار ويدخلها جوفة، يأتي بالسيكارة ولا الأرجيلة ويشرب، هذا يحرق جوفة، الله أكبر. طب أنت الآن عندك مدفأة شغلتها شهرين 3 أشهر، نعم، في الصيف عندما تنزعها كل البوار الآن كلها شحار، طب الآن ماذا يجري الآن في مجرى التنفس عندك وأنت تشرب السيكارة 40-50 سنة؟ طب مجنون أنت؟ الآن لو أتيت بإسفنجة الآن إسفنجة وأدخلت عليها دخان السجائر 1-2-3-4 تصير صفراء سوداء تسود، الإسفنجة البيضاء تسود من عدة سجائر لو سلطت الدخان عليها. طب أنت عندك عقل كيف تدخل هذا جوفك؟ كيف؟ ما عندك رحمة؟ من لا يرحم لا يرحم. عندك أولاد صغار، زوجك وأولادك تؤذيهم لأن يأخذون من هذا الضرر 500 مرض لهذه السيكارة، وأنت عاقل 500 مرض جمع الأطباء للسيكارة وأنت تشربها، طب أين عقلك؟ فالعقل السليم، نعم، الراجح يهتدي به صاحبه إلى الإسلام وفعل المأمورات وترك المنهيات. قال تعالى إنما يتذكر أولو الألباب، أولو الألباب أصحاب العقول، هؤلاء الذين يتذكرون، هؤلاء الذين يمتثلون أوامر الله ويجتنبون النواهي. وفي هذا بيان منه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن العقل الرجيح يلزم صاحبه بالتمسك بهذا الدين الإسلام، لأنه دين كامل صحيح، وهو غاية بغية العقل الرجيح، كما روي عنه صلى الله عليه وسلم رأس العقل بعد الإيمان بالله الحياء وحسن الخلق، لأن الإسلام هو الدين المحكم وهو المعقول المبرم. في إسلامنا يقال للعالم للمخترع للخبير هات عقلك وتعال من أجل أن تقتنع في الإسلام. أما في فرنسا لما قامت هناك ثورة ضد الكنيسة كانوا يقولون للخبير إذا جاء ضع عقلك خارجا وتعال، ضع عقلك خارجا وتعال، لأنه إن جاء بعقلي ما يقتنع. كما حدثني رجل فرنساوي دخل في الإسلام عبد الهادي، جاء ودرس عندنا في معهد الفتح الإسلامي وأخذ التصوف عن الشيخ رجب ديب، نعم، قال لي ناقش مهندس بالسفن، ناقش هناك أكبر شخصية في الكنيسة عندهم في فرنسا، ناقشه في هذا أيها الأحباب، فقال له أنا عقلي ما يقبل ما تقول، لهذا لكبيرهم فرنساوي قالوا أنا عقلي ما يقبل، فقال له وأنا مثلك، الله أكبر، خرب بيتك، طب أنت ما تقبل لماذا تصنع هذا؟ قال أنا أستفيد أموال وعطايا وكذا، الشهوات الملذات كلها يعطاها، نعم، وأجر عقله. الحمد لله على نعمة الإسلام، لأن الإسلام هو الدين المحكم وهو المعقول المبرم. قال الله تعالى إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، أي تعقلون معانيه، معاني القرآن وأوامره ومناهيه، فتعلمون يقينا أنه لا يأمركم إلا بما هو خير لكم، أبدا في القرآن ما يأمر القرآن إلا بشيء فيه خير، ولا ينهاكم إلا عما هو شر لكم، نهانا عن الخمرة، نهانا عن الغيبة وعن النميمة وعن الكذب وعن أكل أموال الناس والباطل وعن الظلم. طب كل هذا شر، ما يوجد عاقل يقول الظلم خير، ما يوجد عاقل في عقل يقول الظلم في خير، ما أحد يقبل في الظلم، والظلم ممقوت عند أهل السماء وعند أهل الأرض. قال ابن مسعود، نعم نقف عند كلام سيدنا ابن مسعود، نرجع إليه إن شاء الله في درس آخر إن شاء الله. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.